بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة. أسباب الثبات على الدين مع فضيلة الشيخ فهد ابن سليمان القاضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلما كانت نعمة الهداية إلى الإيمان أعظم النعم، كان النظر فيما يثبتها من أهم وأوجب ما يجب على العبد أن ينظر فيه ويهتم فيه. وأسباب الثبات على الدين أمران: سبب إجمالي وأسباب تفصيلية. فالسبب، سبب الثبات على وجه الإجمال، ما ورد في قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن التثبيت ربط بالإيمان، يثبت الله الذين آمنوا. فكلما كان العبد أتم إيمانا كان هذا أتم لتثبيته. قال الشيخ العلامة شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين، أي الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها. فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها. يثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات وعند عروض الشهوات عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح. ويضل الله الظالمين عن الصواب، يضلون عن الصواب في الدنيا والآخرة. وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا هو سبب الثبات على وجه الإجمال: القيام بواجبات الإيمان. على وجه التفصيل، من أسباب الثبات طلب العلم. ما وجه ذلك؟ العلم سبب لتحصيل اليقين. ما اليقين؟ اليقين هو العلم النافع الذي رسخ في القلب فأثمر العمل الصالح. إذن اليقين هو العلم، هو العلم النافع. إذن من أهم أسباب الثبات طلب العلم الشرعي، والعلم الشرعي وطلب العلم قد ورد في فضله آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومنها قول الله تعالى: وقل رب زدني علما. ومنها قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فقرن الله شهادة أولي العلم بشهادته سبحانه وشهادة الملائكة، إلى غير ذلك من الآيات. أما من السنة فهي أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي هذا الحديث ترغيب عظيم في طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما الثواب الموعود به في هذا الحديث؟ تسهيل الطريق إلى الجنة. ما العمل الذي رتب عليه هذا الثواب؟ سلوك الطرق إلى العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما ماذا كان له؟ سهل الله له به طريقا إلى الجنة. في هذا ترغيب عظيم. ما وجه ذلك؟ أن من سلك الطريق إلى العلم قد لا يحصل بغيته، فالناس يتفاوتون في أفهامهم وفي ذكائهم وفي ذاكرتهم ونحو ذلك، لكن كل من سلك طريقا يلتمس فيه علما مخلصا لله فإنه موعود بهذا الثواب، سواء حصل بغيته أم لم يحصل. والعلماء ورثة الأنبياء، والعالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. لكن ما العلم الذي ورد في شأنه كل ما تقدم؟ العلم الممدوح صاحبه في الكتاب والسنة هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل، فضل زيادة. العلم ثلاثة، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. لكن العلوم الدنيوية النافعة ما حكمها؟ هذه بحسب مقصد صاحبها، من نوى نية حسنة فإنه يؤجر ويثاب على حسن نيته. من نوى أن يتعلم العلم النافع لينفع به إخوانه المسلمين ويسد حاجاتهم وينفس كربهم ويغنيهم عن الحاجة والاستعانة بالكافرين ونحو ذلك من المقاصد الحسنة، فإنه يؤجر لهذا المقصد لا لشرف ذلك العلم. من نوى بتعلمه مقصدا مباحا فإن تعلمه مباح وهكذا. لكن العلم الشريف في ذاته الممدوح صاحبه الذي ورد في شأنه ما ورد من الآيات والأحاديث، إنما هو العلم الفقه، إنما هو علم الكتاب والسنة. وإذا نظرنا في أحوال المسلمين اليوم فإننا نرى أنهم يحتاجون أشياء كثيرة وتنقصهم أشياء كثيرة، ولو أردت أن تحصر احتياجات المسلمين لشق عليك ذلك. فهم في حاجة في المجال الاقتصادي والعسكري والزراعي والصناعي إلى آخره، لكن لا شيء يحتاجون إليه حاجتهم إلى العلم الشرعي وإلى العلماء، لأن العلماء هم الذين يقودونهم ويوجهونهم ويسيرون بهم إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يوضح الحاجة الماسة بالمسلمين إلى العلماء الربانيين، مما يوضح ذلك أنك إذا نظرت في أقطار المسلمين فإذا أنت ترى أنه لا يخلو قطر ولله الحمد من وجود فئة غيرة على دين الله، متحمسة تتشوق إلى نصرة دين الله وتستعد لبذل ما تستطيع من أجل ذلك، مستعدون لبذل راحتهم وأوقاتهم وأموالهم وشهاداتهم بل وحياتهم. لكن افتقاد كثير منهم إلى العلماء الذين يبصرونهم ويقودونهم كيف ينصرون دين الله يجعل كثيرا منهم طاقات معطلة، طاقات مهدرة، بل ربما ضاعت بعض مساعي هؤلاء وكان لها نتائج عكسية. بسبب ماذا؟ بسبب أن عندهم حماس وعندهم غيرة وعندهم رغبة لكنهم يفتقدون العلم والعلماء. على أي حال، من أهم أسباب الثبات على دين الله تعلم العلم الشرعي ابتغاء وجه الله. أما من طلبه ابتغاء دنيا فإن هذا يكون أسأل الله العافية وبالا عليه. السبب الثاني من أسباب الثبات على الدين الاجتهاد في الطاعات، الاجتهاد في الطاعات بالمواظبة على الفرائض والاستكثار من النوافل، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن من أسباب الثبات على الدين الاجتهاد في الطاعات بالمواظبة على الفرائض والاستكثار من النوافل. ما دليل ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. إذن انظر إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، هذه الفتن بادرها وسابقها قبل أن تحصل، سابق بالعمل الصالح. فالأعمال الصالحة إذا واجهت رجلا مؤمنا متسلحا بالعمل الصالح فإنها بإذن الله لن تؤثر، لأن تلك الأعمال الصالحة قد قوت إيمانه وثبتت. أما إذا واجهت إنسانا خاويا فإنه حري به أن يزل، نسأل الله العافية والسلامة. ولعله يشبه هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أم سلمة رضي الله عنها: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: لا إله إلا الله، ماذا أنزل ليلة من الفتن، ماذا فتح من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أنزل ليلة من الفتن، ماذا فتح من الخزائن. الأمران مقترنان، ما يفتح على العباد من الأرزاق والنعم ومتع الدنيا هذا سبب للفتنة. ماذا أنزل ليلة من الفتن، ماذا فتح من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات. كأن التزود بالعمل الصالح من أهم الأسباب التي تثبت العبد أمام تلك الفتن، والله أعلم. إذن هذا هو السبب الثاني من أسباب الثبات، الاجتهاد في الطاعات. ومن أهم ذلك، من أهم هذه الطاعات إقام الصلاة، فإنها عمود الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، ولها شأن ليس لغيرها في تثبيت العبد وتقوية إيمانه، بل لها شأن في دين الله ليس لغيرها، فرضت في السماء وفرضت من غير واسطة، ومن أوائل ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنها لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه. من الفرائض ما يجب على بعض المكلفين دون بعض، أو يجب في حال دون حال، مثلا الزكاة ثالثة أركان الإسلام، لا تجب على كل مكلف، تجب على من ملك النصاب وحال عليه الحول. الصيام يجب على من أطاقه، الحج يجب على من استطاع إلى البيت سبيلا، الجهاد يجب على الذكور دون الإناث، وهكذا. أما هذه الفريضة أعني الصلاة فإنها تجب على الذكور والإناث والأغنياء والفقراء والأصحاء والمرضى وفي حال السلم وفي حال الحرب، لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه. والصلاة عمود الدين، ومن شأن البناء أنه إذا صحت أعمدته صح ما يقام عليها وما يبنى عليها. هكذا الصلاة، إذا صحت صلاة العبد صح دينه، وإذا ضعفت صلاة العبد انسحب هذا الضعف وظهر أثره في سائر شؤون العبد. إذن ذاك العبد الذي يهتم بالصلاة ويعتني بها ويحرص عليها ويجتهد أن يقيمها كما أمر الله، تجد أثر هذا في سائر شؤون حياته، يعني يظهر أثر هذا الاهتمام في سائر شعب الإيمان، في أدائه الأمانة، في غضه بصره، في حفظه فرجه، في حفظه لسانه، في بره بوالديه، في إطابته مطعمه، إلى غير ذلك من شعب الإيمان. وفي المقابل من قصر فيها وفرط فغالبا ما يظهر أثر هذا التفريط على باقي شؤون حياته، فهي العمود. هكذا شأنها في الدنيا وشأنها في الآخرة. ففي الآخرة أول ما ينظر فيه من أعمال العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. إذن يا أيها المسلم أنزل هذه الفريضة منزلتها، واعتني فيها، واحتفي بها، واقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسلف هذه الأمة كيف كانوا يهتمون بها، فإن ذلك يختصر عليك أشياء كثيرة. ومما يؤسف أن عددا من الصالحين تجدهم لا ينزلون هذه الفريضة منزلتها. قد تجد بعضهم يهتم في أمور كثيرة من أمور الخير ويجاهد نفسه ويحزن إذا قصر في بعض أبواب الخير، لكن هذه الفريضة العظيمة كأنه قام بكل وفى حقوقها كلها. لماذا؟ لأنه قصر نظره كأن حقها ينتهي عند أدائه الصلاة في المسجد، فإذا ورد ذكر للصلاة رأى أنه ممن يصلي في المسجد إذن فقد قام بكل ما يجب للصلاة من حق. لا، ما كان هكذا سلف هذه الأمة، وتعرفون أخبارهم وقصصهم في هذا الباب. بل تجد للأسف نرى في مساجدنا من أهل الخير والفضل من يهون عليه أن يدخل المسجد وقد دخل الإمام في الصلاة وفاتته تكبيرة الإحرام، وكان الأمر كان الأمر يسير، يعتاد ذلك ولا يثقل عليه ولا يشق عليه، بل ربما تفوته الركعة الأولى وربما أكثر من ذلك. وما كان هكذا سلف هذه الأمة. ومن صور التفريط في الصلاة التأخر عن صلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. بعض الناس، وأخص بهذا الصالحين، هم الذين يكون العتب عليهم أكثر من غيرهم، ربما يمر الشهر والشهران وربما السنة والسنتان وهو لم يذهب لا في الساعة الأولى ولا الثانية، بل ربما الثالثة أو الرابعة، ويرى أنه من المبكرين. ما هو السبب؟ السبب غالبا أنه أو من الأسباب أنه يقارن نفسه بالمتأخرين، يذهب مثلا الساعة العاشرة والنصف فيرى أنه الصف الأول فيه فراغات، لم يكتمل الصف الأول، بل ربما يجد مكانا قريبا من الإمام. إذن معنى هذا أنه من أصحاب الساعات الأولى؟ لا، ذهب الساعة العاشرة والنصف، هذا معناه على أحسن الأحوال أواخر الساعة الرابعة إن لم تكن دخلت الساعة الخامسة. ساعات الجمعة تقسم، احسب من طلوع الشمس أو من ارتفاعها قيد رمح إلى الزوال، واقسمه على خمسة، يكون الخمس مقدار الساعة، وهذا كما تعرفون يتفاوت من الشتاء إلى الصيف. على أي حال، كما تقدم، الصلاة لها شأن عظيم في تثبيت العبد وتقويته وزيادة إيمانه، وهكذا سائر الطاعات يحرص عليها العبد، فإنها سبب لتثبيت إيمانه، لأنه كما تقدم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فيستكثر العبد من جميع النوافل، من جميع الطاعات ما أمكنه، بادئا بالحرص على الفرائض ومستكثرا من النوافل، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن هذه الطاعات التي يحرص عليها المسلم تلاوة القرآن وكثرة الذكر، وتتمة للحديث فيراعي المرء طاقته ولا يحمل نفسه ما لا تطيق، يكون متوازنا لا يكون مفرطا مقصرا في حق نفسه، مهملا إياها، حارما نفسه الخير من نوافل الصلوات والصيام والصدقات ونحو ذلك والحج والعمرة وغيرها من أبواب الخير، ولا يحملها ما لا تطيق. فإن الإنسان أحيانا قد يندفع بحماس ثم يفضي به ذلك إلى السام والملل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي الحديث الآخر: إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. إن لكل عامل شرة، نشاط واندفاع وحماس، ولكل شرة فترة، يعقب هذا الحماس فتور. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، أصابه فتور لكنه ما زال ملازم للسنة، ما يفعل الواجبات ويفعل ما تيسر من النوافل. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. أودى به هذا الفتور إلى أنه ترك حتى بعض الواجبات، أو استبدل بالأعمال المسنونة أعمال مبتدعة لأنها كانت أخف على نفسه، فقد ضل، نسأل الله العافية والسلامة. من أسباب الثبات الدعاء، والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وروى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. إذن استكثر من الدعاء بالثبات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونحوها من الدعوات. السبب الرابع من أسباب الثبات: ألا يعجب المرء بنفسه، ألا يعجب المرء بنفسه. احذر من العجب، قد توفق لباب من أبواب الخير: تبكير إلى الصلاة، محافظة على نوافل الصيام، حفظ القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ما أشبه ذلك. احذر على نفسك من العجب، فإنه سبب للخذلان، نسأل الله العافية والسلامة. إذن على أي حال تكون؟ ما تكون معجبا، تكون إيش؟ خائفا أو راجيا؟ تكون تجمع بينهما، تكون خائفا راجيا. وهذه الحالة المطلوبة للعبد، أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، دائما بين الخوف والرجاء. إن وفق لطاعة، إن وقع في معصية، إن حصلت له نعمة، إن أصابته مصيبة، دائما يكون خائفا راجيا. إن وفق لطاعة يكون خائفا راجيا، يرجو أن الله يقبل عمله ويثيبه بفضله ويضاعف له الأجر بفضله ورحمته، ويخاف أن يرد عمله بسبب تقصيره وتفريطه، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فيكون بين الخوف والرجاء. إن وقع في معصية يكون خائفا راجيا، يرجو أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته ويبدل سيئات حسنات وأن يكون حاله بعد المعصية خيراً منها قبلها، ويخاف أن ترد توبته، ويخاف أن يمد له في المعصية، وهكذا إن حصلت له نعمة يكون خائفاً راجياً، يخاف أن هذه استدراج، يخاف أن يقصر في شكرها، ويرجو أن الله يبارك له فيها ويعينه على شكرها وأن تكون عونا له على طاعته. وإن حصلت له مصيبة فإنه يكون خائفا راجيا، يرجو أن الله يكفر بها من سيئاته، ويرجو أنه ممن أحبه الله فابتلاه، فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ويخاف أن ذلك بسبب ذنوبه، فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن دائما العبد يكون بين الخوف والرجاء في جميع أحواله. السبب الخامس من أسباب الثبات حسن الظن بالله عز وجل. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. بعض الناس يقرأ الحديث خطأ: أنا عند حسن ظن عبدي بي. لا، الحديث نصه يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. ما الفرق؟ الفرق أن هذا يتضمن ترغيبا وترهيبا. أنا عند ظن عبدي بي، ظن بالله ظن حسن يحقق الله ظنك فيه. من ظن بالله الظن السيء فإنه متوعد أن يتحقق هذا الظن السيء فيه. إذن أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله بأن الله سيغفر لك ويرحمك ويتقبل طاعاتك ويزيد إيمانك ويجعلك عالما ربانيا ويحسن لك الخاتمة، ويحسن الظن بالله بأنه سينصر دينه وسيقر عينك بذلك ويدحر أعداءه. ظن بالله الظن الحسن وأنت موعود أن يتحقق ذلك كله، ما بينك وبين أن تحقق، كلما تشتهي إلا أن تحسن الظن بالله. لكن نتفطن إلى أن حسن الظن يستلزم حسن العمل، حسن الظن يستلزم حسن العمل. إذا أساء العبد، إذا أحسن العبد الظن أو قال إنه يحسن الظن بالله وعمله سيء مقصر مفرط، فهذا ما يسمى حسن الظن، يسمى تلاعب من الشيطان. إذن حسن الظن من هو؟ الذي يظن بالله ما يليق به سبحانه وتعالى، يظن الظن الحسن بالله ويجتهد، يجتهد ما أمكنه في تحقيق بغيته وطلبه، فهذا موعود بأن الله يحقق ظنه الحسن فيه. إذن يا أيها المسلم، أمامك فرصة واسعة تحقق ما تجتهد، ما بينك وبين ذلك إلا أن تحسن الظن بالله. وفي المقابل احذر من إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن هذا من فعل أهل الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. احذر أن تتشبه بهم وتتصف بصفاتهم. السبب السادس من أسباب الثبات محاسبة المرء نفسه وعدم غفلته عنها. المحاسبة متى تكون؟ بعض الناس يرتبط في ذهنه أن المحاسبة ما تكون إلا في أواخر العام أو أواخر الشهر أو أواخر الأسبوع أو حتى أواخر اليوم. لا، المحاسبة أمر مستمر قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، أمر مستمر. قبل العمل أنت جئت إلى هنا تحاسب نفسك، ليش؟ ليش أنا جاي؟ هل هذا عمل يحبه الله أو لا؟ طيب يحبه الله، قد يكون هناك عمل أحب إلى الله من هذا، فتحاسب نفسك. ثم أثناء العمل، هل أنت على الحالة التي يحبها الله؟ ثم بعد العمل، هل بدر منك تفريط أو تقصير؟ إذن المحاسبة أمر دائم ومستمر ويصاحب المسلم في جميع أحواله. ما أثر المحاسبة في الثبات؟ العبد إذا كان دائما محاسبة لنفسه يسهل عليه أن يستدرك الخطأ، أما إذا غفل عن نفسه ثم تيقظ في مرة من المرات وإذا هو عليه ديون ثقيلة قد يصعب عليه، قد يستثقل القيام بحقوقها. مثل إنسان تضطره الحاجة إلى أنه يقترض لكنه حازم، من حين أن يقترض يبادر بالسداد، ثم إن اضطر واقترض بادر بالسداد، فمثل هذا تكون محصلته لا شيء عليه أو شيء يسير يستطيع أن يقوم به، لكن لو أن إنسانا تساهل واقترض من هذا مبلغ يسير ومن ذاك مبلغ يسير لكنه لم يشعر إلا وقد تراكمت الديون فصعب عليه سدادها، فهكذا شأن المحاسبة. السبب السابع من أسباب الثبات التحرز من الذنوب، التحرز من الذنوب ومبادرة ما يقع منها بالتوبة، أن تحرز وتحفظ من الذنوب، وإذا بدر منك شيء لا تقول هذا ذنب يسير أو أنتظر إلى كذا، لا، بادر بالتوبة منه وأكثر من الاستغفار. إذن السبب السابع التحرز من الذنوب ومبادرة ما يقع منها بالتوبة والاستكثار والإكثار من الاستغفار. ما دليل ذلك؟ قول الله تعالى ويضل الله الظالمين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية تضمنت ترغيبا وترهيبا، ترغيب وبشارة للمؤمنين بتثبيتهم، ونذارة وترهيب للظالمين بإضلالهم. والظلم يشمل ظلم العبد نفسه بالذنوب، وظلمه غيره بتعديه على حقوقه، ويشمل الشرك وهو أعظم الظلم. إذن الظلم أجناس، ظلم العبد نفسه بالذنوب، وظلم العبد غيره بتعديه على حقوقه، والشرك وهو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فكلما تحرز العبد من الظلم بجميع أجناسه وبجميع درجاته كان هذا سببا لتثبيته. وفي المقابل كلما وقع في الظلم ظلم نفسه أو ظلم غيره فإنه متوعد بأن متوعد بالإضلال، ويضل الله الظالمين. إذن احذر من الذنوب واحذر من حقوق العباد، فإن شأنها عظيم، شأنها عظيم. وصور التعدي على العباد كثيرة، لا تقتصر على أن يأخذ الإنسان منهم مالا أو يمد يده إليهم، أشكاله كثيرة جدا. مثلا حينما تقود سيارتك وقد تخطئ على غيرك بطريقة التجاوز أو بمثلا استعمال المنبه أو بالمكان الذي أوقفت فيه السيارة أو ما أشبه ذلك، المقصود أن ظلم أشكاله كثيرة، فاحذر أن يكون لأحد عليك حق. السبب الثامن من أسباب الثبات حفظ الجوارح، احفظ سمعك، احفظ بصرك، احفظ لسانك، حفظ الجوارح وعدم التساهل بالصغائر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا تتساهل بالصغائر، لا تقل هذا أمر يسير، هذا أمر هين، الناس يفعلون أكثر من هذا وأعظم من هذا، لا، هذه الخطوة التي تتساهل فيها هذه تساهلك، هذا أمر خطير وهذا انتصار للشيطان عليك. ولا تصور حجم الخسارة بحجم هذه الخطوة، لا، إذا انهزمت في أول خطوة هذه تقود إلى ما بعدها وتهيئ لهزائم متتالية. ثم ما النهاية؟ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يتدرج بالعبد درجة درجة خطوة خطوة حتى يوصله إلى الفحشاء ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال. ما علاج ذلك؟ كيف يسد هذا الباب؟ لا تتبع خطوات الشيطان. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبي على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله من فضله، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه مسلم. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتنة ثانية ثالثة رابعة، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، نكتة نقطة بسيطة، سبحان الله نقطة بسيطة، لكن هذه نقطة بسيطة ليش؟ لأنه تقبل هذه الفتنة، ما عمل حيالها ما يحب الله، ما ردها، ما أنكره، ما أبغض هذا المنكر، ما فعل تجاهه ما يحب الله، فحينئذ نكت في قلبه نكتة بيضة، نكتة نقطة بسيطة صغيرة. الفتنة الثانية نفس الشيء، انهزم أمامها فنكت في نكتة ثانية أيضا صغيرة وبسيطة ويسيرة، ذاك نكتة ثم نكتة ثم نكتة، حتى نسأل الله العافية اسود قلبه عياذا بالله من ذلك. والآخر جعلنا الله وإياكم المستمعين منهم، رد هذه الفتنة، عمل حيالها ما يحبه الله، هذه المرأة السافرة غض بصره عنها وأنكر هذا المنكر، هذا المكسب المشتبه تركه، هذا الجار المقصر في الصلاة نصحه وتعاهده، وهكذا نكتة في قلبه نكتة بيضة. ثم الفتنة الثانية عمل حيالها ما يحب الله فنكتة في قلبه نكتة بيضة، وثالثة ورابعة حتى صار قلبه أبيض مثل الصفا، نسأل الله فضله، لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله فضله. ما السبب؟ كيف وصل إلى هذه الحالة العظيمة؟ بسبب الفتن، بسبب موقفه حيال الفتن. إذن الفتن واحدة لكن مواقف الناس حيالها اختلفت، فمن ثم النتائج تفاوتت تفاوتا عظيما. والآخر ما وصفه أسود مربادا، ذكر بعض العلماء أن أسود مرباد يعني سواد في غبرة، لون كريه كالكوز مجخيا، الكوز إناء الشرب يشبه الكوب منكفئ مهما سكبت فيه من ماء لا يبقى فيه ماء، فهذا مهما رأى من العظات والعبر والمواعظ والقوارع لا تؤثر فيه، نسأل الله العافية. السبب التاسع من أسباب الثبات اتباع السنة والحذر من البدعة، فإن البدعة سبب لزيغ القلوب، نعوذ بالله من ذلك. من أسباب الثبات اتباع السنة والحذر من البدعة، فإن البدعة سبب لزيغ القلوب، والبدعة ذكر العلماء أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لماذا؟ لأن المبتدع يفعل البدعة وهو يظن أنه يحسن عملا، فكيف تنتظر منه يتوب؟ يرى أن هذه قربة، إذن اجتهد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول الناس يفعلون كذا، لا تحر ماذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدي به في أقواله وأفعاله وسمته وهديه وفي جميع شأنه. السبب العاشر البعد عن مواطن الفتن، من أسباب الثبات البعد عن مواطن الفتن، مواطن الفتن فتن الشبهات والشهوات، مكان تبث فيه شبهة، أصحاب ذلك المجلس يطرحون شبهة، أو ذلك الكتاب أو تلك الوسيلة المسموعة أو المقروءة أو غيرها تبث من خلالها شبهات، لا تقول أطلع أشوف بس مجرد اطلاع، لا احرص واحذر على دينك، احذر على دينك، فإن من حذر على دينه فإنه حري به أن يحفظ ويثبت، أما من جازف فإنه يخاف عليه أن يخذل. من أخذته ثقة بنفسه، والحقيقة ليست ثقة بالنفس، وإنما لو عظم شأن الدين في قلبه لا كفه عن غشيان تلك المواقع. والأمر يشبه رجلين، رجل خرج في ساعة متأخرة من الليل لظرف من الظروف، خرج ومعه مبلغ كبير من المال، مثل هذا الغالب أنه لا يأمن أن يخرج وحده. لماذا؟ احتياط، ربما يطلع أحد على أنه مع هذا المال فربما يأخذه منه، فتجد احتياط، ربما يستتبع أحد يرافقه، أو إن استطاع أن يبقى إلى الصباح أو ما يشبه ذلك، يحتاط مع أن احتمالات ضعيفة لكن يقيم لها وزن. لماذا؟ لو حصلت، وإذا النتيجة صعبة وثقيلة، لكن من كان جيبه فارغا فلا يبالي في أي ساعة مشى. لماذا؟ ما عنده شيء يخاف عليه. فذاك المؤمن قوي الإيمان لأنه يعرف شأن الإيمان، تجده ينأى بدينه أن يكون مجال للتجربة، فيبتعد عما يخاف على دينه من فتن الشبهات أو الشهوات، بخلاف ضعيف الإيمان. ثم لو حصلت فتنة فإن ذلك الذي بذل السبب وحرص واجتهد وابتعد عن الفتنة فإنه موعود بفضل الله سبحانه وتعالى، والله شكور، الله سبحانه وتعالى شكور، يشكر له صنيعه فيثبته. وقد يكون الأمر خارج عن إرادته وعزيمته وتقواه، الأمر فوق ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يمده بعون منه. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها قصة يوسف عليه السلام، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلأنه كان من عباد الله المخلصين الله سبحانه وتعالى ثبته، كان حريص على دينه، وآثر السجن، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أن يسجن مظلوما أحب إليه من أن يبقى في بيت العزيز معززا لكن الفتنة تصبحه وتمسيه. فالله سبحانه وتعالى ثبته وقيض له من الأسباب ما انصرف عن الهم بالفاحشة. وكذلك قصة ذلك الراهب لما أوصى الغلام، يا بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. الظاهر والله أعلم أنه أوصى بهذه الوصية خوفا من أن يفتن فيفتتن، لا خورا وضعفا وجبنا وهلعا. ثم لما قدر الله أنه عثر عليه واطلع على أمره قيل له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار على مفرق رأسه فنشر فوقع شقين وهو ثابت على دينه رحمة الله عليه. يعني هذا الثبات العجيب، من وين يستمد الإنسان مثل هذه العزيمة؟ بتثبيت الله. ما سببه؟ لأنه كان في وقت الرخاء والسراء حريص على دينه. أما ذاك الذي يجازف يقول أروح المكان الفلاني يتفرج وشوف، والحمد لله رجل عاقل وعرف الصح من الخطأ وأمسك نفسي، فإن هذا نسأل الله العافية، هذا الذي جازف يخاف عليه. إذن من أسباب الثبات البعد عن مواطن الفتن. من أسباب الثبات الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما وجه كون هذه الأمور سبباً للثبات؟ هذه من أسباب الثبات من ثلاثة أوجه. أحدها أنها من شعب الإيمان، من واجبات الإيمان، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الإيمان. الأمر الثاني أن هذا الذي دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، دعا غيره وأمره ونهى، فإنه في الغالب أن هذا سبب أنه هو يأمر نفسه لما دعا غيره، وإذا هو قد دعا نفسه، ولما أمر غيره بالمعروف فإذا هو قد أمر نفسه. هذا في الغالب. الوجه الثالث أن هذا الذي حمله النصح لعباد الله ومحبة الخير لهم أن دعاهم إلى الله ورغبهم في الخير وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر غيرة على حرمات الله ونصحا لعباده، فإن الله من شكره له أنه يعطيه مثل ما حرص على إيصاله للناس بل فوق ذلك، فالله شكور يعطي العبد أكثر مما يبذل العبد. وهذا الأمر شأنه عظيم، والتقصير فيه كثير، والتفريط فيه خطير، وأخص من ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه قاعدة من قواعد الدين، وواجب من أهم واجباته. اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يجعل قوام مصالح العباد منوط بالقيام به، مصالح العباد الدينية والدنيوية مرتبطة بالقيام بهذه الفريضة، كما نص على ذلك أهل العلم، إن قاموا بها أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر حفظت مصالح دينهم ودنياهم، وإلا انفرطت كأنها في سبحة في عقد انقطع خيط هذا العقد فانفرطت الخرز. هكذا إذا قام العباد بما يجب عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتظمت مصالح دينهم ودنياهم، حفظت مصالح دينهم ودنياهم. أما إن فرطوا وقصروا يرى المنكر ثم يمضي وكأنه لا يعني، أو يقول هذا من شأن فلان أو من شأن من هو أكبر مني وجاهة أو علما أو سنا وهو يستطيع، فحينئذ نسأل الله العافية هذا مؤذن بأمور خطيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، أو ليوشكن يعني يقرب العذاب بمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السبب الثاني عشر من أسباب الثبات الزهد في الدنيا، تذكر الموت وما بعده، تذكر الموت وما بعده، تذكر الموت وما بعده، والزهد في الدنيا لأنها من أعظم ما يصرف العبد عن طاعة الله الرغبة في الدنيا، والرغبة في الدنيا لا تقتصر على لون معين، تعلق الإنسان بمال أو بنساء أو بوظيفة أو بسيارة أو ما أشبه ذلك، لا، ألوان ذلك كثيرة. ولهذا انظروا إلى كثرة الآيات في القرآن وكثرة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الدنيا وعدم الاغترار بها. ومما يعين على ذلك أن يتعاهد المرء نفسه بين حين وآخر بالمواعظ، يتعاهد نفسه بين حين وآخر بالمواعظ، ما تكون هي ديدنه لا يقرأ إلا في المواعظ ولا يستمع إلا في المواعظ ولا يهجرها، لكن بين حين وآخر يتعاهد نفسه. إذن من أسباب الثبات تذكر الموت وما بعده، فتذكر المآل يعين على تحسين الحال، وكذلك الزهد في الدنيا. وأخيرا فإن من أسباب الثبات الحرص على الرفقة الصالحة التي تذكرك إذا نسيت وتعينك إذا ذكرت، والعاقل اللبيب يختار أصحابه، يختارهم ينتقيهم انتقاء. كثير من الناس وسطه الذي هو فيه يحدد أصحابه ويتوقف عند هذا، ما ينتقيهم انتقاء ويحرص. ولهذا تجد بعض الأصحاب وإن كان سيماهم الصلاح تجدهم لا يستفيدون من بعض، بل ربما يؤثر بعضهم على بعض